عليك يا حبيبي. Thank you. عليه تحليل. No! وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير مبتدأ لهذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم بمناسبة افتتاح مسجد السلام بقرية دملو مركز بنها بمحافظة القليوبية.